موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، اختصر اللقاء مع أحاديث الأنبياء من كتاب صحيح البخاري. قبل أن أبدأ، ربما يكون أيضا في الأذهان، إحنا نتكلم عن البخاري وإحنا الناس إخواننا بيقتلون وكذا، هذا يحدث، بعض المسلمين يفعلوا في هذه الأيام، يعني هو يريد منك أن تتوقف عن كل شيء. ماذا نفعل؟ لا يجيبك. يعني بالأمس كنت أعطي درس، فيدخل علي واحد في خلال المراسلات يقول لي: أنتم الناس بيموتوا وأنت بتتكلم في درس فقه وكذا. فالغرض المقصود أن دين الإسلام دين متكامل، يعني جوانب كثيرة. هذا دين الإسلام، كل إنسان منا له جانب يقوم عليه. نحن الآن غير قادرين على نصرة إخواننا بالقوة والمادة، فلا أقل من أن نستعمل كل الأسلحة، ومنها ذكر الله. هذا المجلس مجلس فيه ملائكة تحضره، لو دعا إنسان والملائكة أمنت على هذا الدعاء لكان هذا من المناصرة، فضلا عن الدعاء المطلق عموما في غير المجالس ونحو ذلك. فأعود وأقول أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهذا الدرس الذي سميناه مختصر اللقاء مع أحاديث الأنبياء، نحن نقف مع باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. فالأحاديث كلها عن نبي الله إبراهيم، وسبق أن تحدثنا عن أول حديث في الباب، واليوم نتحدث عن الحديث الثاني من الباب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسنده، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة وغبرا، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصيني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب، إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم، ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا بذيخ ملطخ، أو إذا بذيخ ملطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى ضمن الأحاديث التي في باب أحاديث الأنبياء تتحدث عن نبي الله إبراهيم. ومناسبة هذا الحديث، أي مناسبة ذكر البخاري رحمه الله تعالى للحديث، ذكر دعوة نبي الله إبراهيم لأبيه في الدنيا، وكيف أنه كفر فأدى ذلك إلى مصيره هذا، وفي الحديث مسائل أخرى تأتي مع الشرح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجهه، أو على وجه آزر، قطرة وغبرة. إبراهيم النبي الكريم عليه السلام الخليل يلقى أباه يوم القيامة، وفيه دليل على أن المؤمنين ربما يلقون بعض الكافرين يوم القيامة ملاقات مواجهة. فيلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجهه قطرة وغبرة، والقطرة والعياذ بالله هي سواد الوجه والعياذ بالله، والغبرة الغبار الذي يعلو الوجه أحيانا نتيجة المشقة والتعب. فيلقاه إبراهيم عليه آثار التعب وسواد الوجه والعياذ بالله، لأنه بشر بالنار والعياذ بالله. قال فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصيني؟ يعني آثار وعلامات أن أباه سيكون ممن يلاقون العذاب ظاهرة. فيقول له: ألم أقل لك لا تعصيني؟ وقد حكى الله لنا ذلك في كتابه: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، إلى آخر الآيات. فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك، لأنه عاين وصار الأمر يقينا. عاين يعني رأى العذاب والحساب والعقاب الذي كان يكذب به في الدنيا، فيقول اليوم لا أعصي. وهذا شأن الكافر والعياذ بالله، والعياذ بالله، لا يقر إلا بعدما يراه يقينا، فيقول اليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم، يتجه إلى ربي، يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعث. هنا إبراهيم عليه السلام من الرحمة العظيمة في قلبه يلجأ إلى ربي، وهذا حال الأنبياء وحال كل من يدعو إلى الله عز وجل بدعوة الأنبياء، قلوبهم مليئة بالرحمة بعباد الله حتى الكفرة. فهذا إبراهيم عليه السلام مع أن أباه قد كفر لا يزال يأمل برحمة في قلبه ورقة أن يرحم الله أباه، وظن أن ولا تخزني يوم يبعثون أنها تتحقق هنا، كما ظن نبي الله نوح يوم أن قال الله عز وجل واحمل فيها من كل زوجين وأهلك، من كل زوجين اثنين وأهلك، فظن أن أهله جميعا. ولذلك لما صار ابنه يطير في الغرق والعياذ بالله جعل يقول رب إن ابني من أهلي، عاطفة الأبوة ثم الرحمة الموجودة في قلوب الأنبياء. هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الله ربنا تعالى يرحمه ويقول له لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أنت تقتل نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يموت من الحزن في أول بعثته، كاد أن يموت من الحزن لتكذيب قريش، كان كلما جاء إلى واحد منهم يدعوه يكذبه، فكان يحزن حزن شديد جدا، يكاد يموت النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الحزن. فيقول الله عز وجل له لعلك باخع نفسك، قاتل نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أنت عليك البلاغ يا نبينا فقط. هكذا الأنبياء، هكذا كل من ملأ الله قلبه بالرحمة بالدعوة إلى الله، الدعوة الصادقة. فقلوب الأنبياء رحيمة، قلوب الدعاة المخلصين رحيمة بالناس. ولذلك هذا النبي يقول يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد، يعني يا رب هذا خزي شديد جدا، إن أنا أبي الذي له فضل علي وإن كان كافرا أنا أرجو ألا يكون من أهل النار، لكن الله عز وجل كتب وفصل وأرسل الرسل وأنزل الكتب إلى هؤلاء جمالي السلام، وأنذرهم أن يتوبوا إلى الله وأن يؤمنوا وأن هناك جنة وأن هناك نار وأن الذي سيكذب سيكون من أهل النار، فكذبوا وأصروا على التكذيب وأصروا على الكفر، فهذا عقابهم. الجنة لا تكون إلا لأهل الإيمان. ولذلك يقول الله عز وجل إني حرمت الجنة على الكافرين. عند ذلك يستسلم إبراهيم لأمر ربه، ثم يقال لإبراهيم عليه السلام حتى يذهب عنه كل هذا الشعور، شعور العاطفة تجاه هذا الكافر الذي حارب دعوة الله، الذي كان يؤيد الكفار وهم يحرقون ولده. انظر إلى القسوة الرهيبة التي كانت في قلبه، إنهم جمعوا النار لحرق ولده وكان يجمع معهم النار، أبوه كان يجمع معهم النار. ولذلك يريد الله أن يذهب هذه العاطفة من قلب إبراهيم، كما أذهب من قبل في الدنيا ارتباط قلبه بقوة بولده إسماعيل حتى تكون الخلة لله وحده، فأمره في الدنيا أن يذبح إسماعيل حتى يفرغ قلبه لله، وفي الآخرة يذبح أبوه على هذا النحو حتى ينسى هذه القضية تماما. قال فيقال لإبراهيم انظر، فإذا قال يا إبراهيم ما تحت رجليك، فينظر فإذا هو بذيخ ملطخ. الذيخ هو ذكر الضباع، ذكر الضباع. فإذا إبراهيم نظر وجد ذكر من ذكور الضباع تحت قدميه مذبوح، وهو في صورة أبيه، في صورة أبيه، كافر يستحق ذلك. وهذا فيه إشارة إلى عظيم جرم الكفر والشرك، عظيم جرم الكفر والشرك، حتى ولو كان المشرك هذا من أكثر الناس برا وفعلا للخيرات، فإنه لا ينفعه ذلك. والمؤمن ولو كان من أفجر الناس فإنه ينفعه الإيمان ويصير به من أهل الجنة. انظروا إلى رحمة الله تعالى بالمرأة البغي من بني إسرائيل التي كانت تزني بالمال بالأجر والعياذ بالله. لما مرت بكلب وجدته يلهث من العطش فإذا بها ترحمه، وامتلأ قلبها رحمة بالكلب عزكم الله، فانبطحت على بطنها في بئر خارب وأخذت خمارها وجعدته كالحبل وعقدته في نعلها الحذاء بتاعها ونزلت إلى البئر هكذا وجاءت بالماء إلى الكلب وسقته، فغفر الله له، غفر الله له كل الجرم اللي عملته لأنها مؤمنة. فالإيمان يغفر معه الذنوب، أما الكفر فلا تقبل معه ولو الدنيا كلها طاعت. وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. ولذلك الكفر والعياذ بالله أعظم جرم، أعظم جرم أن يكفر بالله الإنسان ويرد دين الله ويكذب الله عز وجل ويكذب رسل الله عز وجل. ولذلك يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك، فينظر فإذا هو بذيخ ملطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. إذن الحديث فيه ذكر دعوة إبراهيم لأبيه وكيف كفر بها وجزاء الكفر. وفي الحديث أيضا قلوب الأنبياء رحيمة مليئة بالرحمة بعباد الله عز وجل. وفي الحديث أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، ونسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم واحفظ أعراضهم، اللهم ثبتهم وسدد رميهم. اللهم عليك باليهود المجرمين وأعوانهم الملاعين، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم ألق في قلوبهم الرعب، اللهم أنزل عليهم سخطك وعذابك إله الحق، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم آيات كآيات عاد وثمود، اللهم إنك على كل شيء قدير، ونحن فوضنا لك أمرنا وأنت نعم المولى ونعم النصير، فانصرنا فإنا مستضعفون، إنا مغلوبون، اللهم إنا مغلوبون فانتصر فأنت نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.